بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: قال يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هذا الكلام فيه عدة قضايا تربوية. القضية الأولى فيه بيان فقه التعامل مع الهوى والشيطان، وأن يتعلم الإنسان سبل مكرهما والأسباب التي يوقعان بها قلب الإنسان المؤمن. ثانيا، هذا الكلام من القيم يدل على أن العبادة لأجل أن تؤتي ثمارها فإنها تحتاج إلى أمر آخر، وهو أن يكون الإنسان طرادا للهوى، فلا يرضى بالهوى أن يستقر، أن يدخل في قلبه فضلا على أن يستقر، وإنما يطرده طردا. فإذا جاءته شيء من هذه الأهواء يبحث عن أسبابها، فقد يكون السبب كلمة محرمة أو شيء من أمراض القلوب أو احتقار أو كبر أو عجب أو غل أو حقد أو حسد أو صورة محرمة أو لقمة محرمة هي التي تسببت في دخول هذه الأهواء والشهوات وما يغضب الله داخل قلب الإنسان المسلم. فلا يرضى الإنسان المسلم بعبادته حتى يضيف لها شيئا آخر، وهو أن يطرد هذه الأهواء طردا ويحاول إماتة أسبابها حتى لا يثور عليه الهوى يوم من الأيام. ثالثا، هذا الكلام من القيم يدل على أن من وسائل الهوى، من وسائل فتكه في قلب الإنسان المسلم، أنه يتحين الفرصة. فكثيرا ما ينتصر الهوى والشيطان على قلب الإنسان المسلم رغم عبادته، ينتصران عليه بسبب صبرهما، فهما يصبران ويتحينان الفرصة التي يغفل فيها الإنسان فيعبثان بهذا القلب، أو يزرعان فيه تلك الصورة المحرمة أو تلك الشهوة العابرة أو تلك الكلمة أو أكل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك، يبذران هذه البذرة ولو لمدة لحظات ثم يخرجان، فتنبت هذه البذرة إذا ما أخرجها الإنسان أو طردها أو عاد على أصلها وعلى السبب الذي دخلت به، عاد عليه بالإيقاف والطرد والإبعاد. أخيرا، هذا الكلام من القيم يدل على أن الإنسان عليه أن يكون عابدا حذرا، فهو يتعبد لله ومع هذا لا يثق لا يطمئن حتى يكون حذر من دخول الأهواء للقلب.